بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحجاوي: غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات في كتابه زاد المستقنع في كتاب العدد في باب الإحداد: ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود، ولا لا توتي ونحوه، ولا نقاب وأبيض ولو كان حسنا. قال رحمه الله: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت، فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق أو لحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. قال رحمه الله: باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى، وتوقف من الكلام على قوله: ولا يجب على رجعية، يعني لا يجب الإحداد على الرجعية. ومراده بقوله لا يجب على الرجعية يعني فيما إذا طلقت وزوجها حي، فإن الإحداد لا يجب عليها. وإنما نص المؤلف رحمه الله على ذلك دفعا لقول من قال من أهل العلم إنه يجب على الرجعية أن تحد، لأن الله عز وجل قال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولكن هذا القول ضعيف. وأما الرجعية إذا مات عنها زوجها فإنه يجب عليها أن تحد، لأن الرجعية زوجة ولها حكم الزوجات، فتدخل في عموم قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. ولذلك ترث وتجب لها ولذلك ترث وتجب عليها العدة. قال رحمه الله: ولا موطوعة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد، يعني لا يجب الإحداد على موطوعة بشبهة. فمن وطئ امرأة بشبهة ثم مات فإنه لا يجب عليها أن تحد. ووجه ذلك أن الموطوعة بشبهة ليست زوجة متوفى عنها، وقد قال الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، فمفهوم أن من ترك غير زوجة فلا يجب عليه. كذلك أيضا أو زنا، هذا بل أشد، لأن الزنا لأن المزنية بها ليست زوجة، وكوننا نوجب ذلك إلحاق بالسفاح بالنكاح. وكذلك يقول: أو في نكاح فاسد، يعني لا تجب العدة في نكاح، لا يجب الإحداد في نكاح فاسد، مع أنهم رحمهم الله أوجبوا العدة في النكاح الفاسد، وأن الإنسان إذا تزوج امرأة في نكاح فاسد ثم فارقها قالوا تجب عليها العدة. ولكنهم فرقوا بين المسألتين وقالوا: إنما أوجبنا العدة من باب الاحتياط والعلم ببراءة الرحم، وأما الإحداد فليس كذلك. فحينئذ نقول النكاح الفاسد على المذهب موجب للعدة دون الإحداد، لأنها ليست حقيقة، ليست زوجة، فلا تدخل في عموم الآية الكريمة، وإنما أوجب العدة عليها من باب الاحتياط والعلم ببراءة الرحم. يقول: أو باطل، يعني أو في المذهب، نعم، يقول لا، يقول أوجبنا العدة في النكاح الفاسد معاملة له معاملة الصحيح من باب الاحتياط في معرفة براءة الرحم. واضح؟ كيف؟ لا لحظة، نقول هم أوجبوا الآن النكاح الفاسد، قال تجب به العدة ولا يجب به الإحداد. فإذا قال قائل الإحداد تابع للعدة، قالوا إنما أوجبنا العدة من باب الاحتياط، من باب الاحتياط للعلم ببراءة الرحم. والقول الثاني وتقدم الكلام الإشارة إليه أنه يجب، وأن أنه متى وجبت العدة وجب الإحداد، ولا سيما إذا كان هذا النكاح الفاسد يعتقد صحته أو باطل، لأن لسببين: السبب الأول أن الباطل وجوده كعدمه، ولأنها أيضا ليست زوجة، وفي اعتبار العدة فيه والإحداد مضادة للشرع. ثم بين المؤلف رحمه الله ما هو الإحداد، فقال: والإحداد نعم أحسنتي أو ملك يمين، لأن المملوكة ملك يمين ليست زوجة. إذن الذي يخرج هؤلاء الموطوء بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد على المذهب أو باطل أو ملك يمين، هؤلاء الخمس الذي يخرجه الآية الكريمة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، وهؤلاء لسنا أزواجا. يدنا بها لغتان ملك وملك. ها كيف؟ إيه لا، ليس في إحداث، لا ما لا تلازم، يقول لا تلازم، إنما أوجب العدة في العدة في الزنا والوطء بالشبهة والنكاح الفاسد من باب الاحتياط بمعرفة الرحم ببراءة الرحم لئلا تختلط الأنساب. قال: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها، يعني اجتناب المرأة يعني تركها ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. هذا ضابط الإحداد، أن تجتنب كل ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر إليها أو في نكاحها. من إيش؟ قال: من الزينة، من الزينة والطيب والتحسين والحنة وما صبغ للزينة. فقوله من الزينة يعني تجتنب لباس الزينة، فلا تلبس لباس زينة أو تستعمل ما يكون زينة، فتجتنب ما يكون زينة من اللباس، وتجتنب ما يكون زينة من الحلي، وتجتنب ما يكون زينة مثلا من الحذاء والخمار ونحو ذلك. فكل زينة، كل ما اتخذ زينة فإنها تجتنبه. قال: والطيب، وضابط الطيب كل ما يتطيب به، فتجتنب الطيب في بدنها وفي ثوبها وفي أكلها وفي شربها. تجتنب الطيب يعني استعمال الطيب، وليس المراد بالطيب أن تتطيب، لا، بل هو عام. تجتنب الطيب كاجتناب المحرم له، بمعنى أنها لا تستعمل الطيب لا في بدنها ولا في ثوبها ولا في مأكلها ولا في مشربها، وسواء كان الطيب دهنا أم بخورا، دهنا أم بخورا. ومن الطيب، من الطيب الزعفران، وعلى هذا فتمنع المحد، المرأة المحاد تمنع من شرب أو أكل ما ظهر فيه طعم الزعفران، لأنه نوع من الطيب، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم: ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورص. أما شمها للطيب فشمها للطيب لا بأس به، ولا يقال أيضا إنها كالمحرمة في ذلك، لأن المنهي عن ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، وشم الطيب لا يدعو إلى الجماع ولا يرغب في النظر إليها. قال رحمه الله: والتحسين، والتحسين يعني أن تستعمل ما يكون فيه التحسين كالأصباغ والأدوات المكياج وما أشبه ذلك، فتجتنبه، لأن استعمال هذا يدعو إلى نكاحها ويرغب في النظر فيها. وعلى هذا فتجتنب كل ما يكون تحسينا، ففي وقتنا الحاضر مثلا استعمال الأدهان التي تحسن الوجه أو المكياج، كل هذا تجتنبه المحد. يقول: والحنة أيضا تجتنبه، لأن الحنة من إيش؟ من الزينة. قال: وما صبغ للزينة، يعني ما صبغ من الثياب للزينة فإنها تجتنبه. و وعلم من قوله ما صبغ للزينة أن ما صبغ من الثياب للبذلة فإنه لا بأس باستعماله، يعني الثياب التي تبتذل فلا بأس باستعماله. قال رحمه الله: وحلي، يعني وتجتنب الحلي، وهو كل ما يتحلى به سواء كان في يدها أو في أصابعها أو في رقبتها أو غير ذلك، فتجتنب الحلية في أي موضع من بدنها. والأعراف تختلف، فسواء اتخذت الحلي في أصابعها كالخاتم ونحوه، أو اتخذته في يدها كالأساور، أو اتخذته في رقبتها كالقلادة، فيجتنب، لأن هذا أيضا مما يدعو إلى النظر إليها ويرغب في جماعها. قال: وكحل أسود، لأن الكحل الأسود من الزينة فتجتنبه، فلا يجوز للمرأة المحاد أن تستعمل الكحل الأسود لأنه من التحسين. واضح؟ نعم. وعلم من قوله رحمه الله وكحل أسود أن غير الأسود ليس كذلك. نعم، قبل وكحل أسود، وظاهر كلامه ظاهره الإطلاق، وأن الكحل الأسود لا يجوز للمحاد أن تستعمله. والمشهور من المذهب جواز استعماله للحاجة، إذا دعت الحاجة أن تستعمل الكحل الأسود فإنها تستعمله. أفهمتم؟ والقول الثاني في هذه المسألة أن الكحل الأسود لا يجوز استعماله مطلقا، لا يجوز استعماله مطلقا، لأنه داخل في الزينة، داخل في الزينة والتحسين. ومن العلماء من قال إنه يجوز أن تضعه ليلا لتداون، ولكن تمسحه نهارا. فالأقوال في المسألة كم؟ ثلاثة. ظاهر كلام المؤلف وكحل أسود أنها تجتنبه مطلقا، أنها تجتنب الكحل الأسود مطلقا، وهذا هو الراجح. والقول الثاني وهو المذهب أنه يجوز لها أن تستعمل الكحل الأسود للحاجة، إذا دعت الحاجة كتداوي ونحوه. والقول الثالث أنها تستعمله ليلا وتمسحه نهارا، ولكن الصواب أن الكحل الأسود تمنع منه لأنه من الزينة، وإذا احتاجت إلى الكحل للتداوي أو نحو ذلك فإنها تستعمل الإثمت، لأن التداوي حقيقة إنما يكون به لا بالكحل الأسود. يقول المؤلف رحمه الله كيف؟ لا لا لا، النصوص التي وردت أنها تمنع منه مطلقا. يقول المؤلف رحمه الله: وكحل أسود لا توتي، لا توتي ونحوها. التوتية هي ما يعرف بالتوت، بالتوت، فلو وضعت في عينيها توتية بمعنى أن هذا التوت يبس ودق وصار يوضع في العين فإنه لا حرج، وذلك لأن التوتية توضع لا للزينة وإنما توضع على سبيل المداوات. وقوله ونحوها، ونحوها نقول كالإثمت، وكما لو وضعت مرهما أو قطرة في عينيها فلا بأس بذلك، فلا بأس بذلك، لأن هذا ليس من الزينة. قال: ولا نقاب. توتيا، إيه توتيا، صرت تويوتا بعد. تراجع، هي ينظر، أنا اللي أحفظ توتية ولا أدري عاد إن كان فيها لغة تكون توتية. كيف؟ المهم إذا وضعتها. نعم، يعني لا تمنع من توتية على قول وتوتية على قول آخر. ونحوها، نحوها كالإثمت الذي يستعمل للتداوي، وكالمرهم أو القطرة ونحو ذلك. لا، بس ما يستعمل الكحل الأسود زينة، والإثمت ليس زينة، ولذلك الذي يكتحل بالإثمت ما يظهر عليه ذلك. الإثمت ما تعرفه؟ وش لون الإثمت؟ ها؟ بني. والنظام ما يظهر في العين جمال بخلاف الأسود. والغالب أيضا أن الإثمت يستعمل لأي شيء للتداوي. ولذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالإثمت. يقول ولا نقاب، يعني لا تمنع من النقاب، لأن النقاب لباس حاجة وليس لباس زينة. وعلم من قبله ولا نقاب أنها تمنع من البرقع، فلا يجوز لها أن تلبس البرقع، وذلك لأن البرقع لباس لباس زينة، من لباس الزينة. وهذا أعني البرقع يكون لباس زينة في قوم يستعملون البرقع للتجمل، أما في قوم يكون البرقع عندهم لباسا معتادا فلا حرج. يقول وأبيض، يعني ولا تمنع من أبيض ولو كان حسنا. لماذا؟ قالوا لأن حسنه من أصل الخلقة، لأن حسن الأبيض حسنه من حسن الخلقة فلا يلزم تغييره. ولكن بالنسبة للأبيض قد يقال إنه محل نظر، أعني لبسه للمرأة عموما، لأن لبسها له قد يكون فيه تشبه بالرجال، فإذا قدر أنها لبست في ثوبا أبيض وكان فيه تشبه بالرجال فإنها تمنع منه من هذا الوجه، فتدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لعن المتشبهات من النساء بالرجال. وعلى هذا فالأبيض نقول أصل جوازه ولا تمنعونه ولو كان حسنا، لأن حسنه من أصل إيش؟ الخلقة، وليس بصبغ ونحوه. لكن قد يمنع منه إذا كان لبسه يكون فيه تشبها بالرجال. طيب الآن هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله. إذن الذي تمنع من بقي مسألة أخرى وهي الخروج من المنزل، وسيأتي الكلام عليها. وبهذا يتبين أن الأمور التي تجتنبها المحادة خمسة أشياء، أنها تجتنب خمسة أشياء: أولا لباس الزينة، وثانيا الطيب، وثالثا التحسين وهو التجميل بالحنة وغيره كالكحل، والرابع الحلي، والخامس الخروج من المنزل. هذه خمسة أشياء تجتنبها المرأة المحاد. أعيدها: لباس الزينة، والثاني الطيب، والثالث التحسين وهو التجمل بالحنة وغيره كالكحل، والرابع الحلي، والخامس الخروج من المنزل إلا لحاجة أو ضرورة كما سيأتي. كل ما يتحلى به، ما قال بالذهب، حتى لو وضعت أساور من حديد أو نحاس، فما دام أنه يسمى حليا فلا يجوز. الآن في أساور قد تكون من بلاستيك. طيب ما سوى ما ذكر من الأمور الخمسة يجوز لها فعله، وما يعتقده كثير من العوام، ولا أقول بعض العوام، كثير من العوام من منع المرأة المحاد من أمور ما أنزل الله بها من سلطان، فإن هذا لا دليل عليه. فاعتقاد بعضهم أن المرأة المحاد لا تكلم الرجال، هذا لا أصل له، بل هي في تكليم الرجال كغيرها، لها أن تكلم الرجال سواء كلمتهم مشافهة أو بهاتف أو من وراء حجاب، فهي كغيرها إذا لم تخضع بالقول. واعتقاد بعضهم أيضا أن المرأة المحاد لا تصعد إلى السطح، سطح البيت، هذا لا ما أنزل الله به من سلطان. واعتقاد بعضهم أنها لا تنظر إلى القمر لأنه رجل، أيضا هذا، أو لا تنظر إلى التلفاز، يقول ما يجوز تنظر التلفزيون المرأة المحاد. كل هذه اعتقادات ليس لها أصل من الشر. فما سوى هذه الأمور الخمسة التي دلت عليها النصوص الشرعية نقول أصل فيها الجواز، فهي فيها كغيرها. نعم، كذلك أيضا لبس الأسود، اعتقادهم أنها تلبس الأسود، وهذا أيضا لا أصل له، فتلبس ما شاءت من الثياب غير ثياب الزينة، وليس للإحداث أو العزاء أيضا ليس له ثوب معين. فكون من بعض الناس يعتقدون أن المرأة إذا مات عنها زوجها تلبس اللباس الأسود، ولا سيما في أيام العزاء ونحوه، هذا أيضا ما أنزل الله به من سلطان. لها أن تغتسل ولها أن تتنظف بالشام وبغيره كغيرها ما لم يكن هناك طيب. إذن نقول ما سوى ما ذكر لها أن إيش تفعل، ما سوى ما ذكر لها أن تفعل. طيب في شيء غير هذا من الاعتقادات؟ تغطي رأسها، يعتقدون أن ما يجوز كشف رأسها. طيب سيأتي إن شاء الله، احنا قلنا الخروج لحاجة إلا لحاجة وضرورة، وسيأتي التفصيل فيها لأن ذكر المؤلف في الفصل الثاني. ها؟ نعم، بعض بتسريح الشعر يعني يظنون أنها كالمحرمة لا تسريح شعرها. نعم، غير هذا إيش؟ ملفوف؟ إيش الملفوف؟ ما تأكل ملفوف؟ وش الملفوف؟ يعني المحشي. ليش الحكمة؟ يعني يحرم على المحاد أن تأكل المحشي؟ ايه؟ ها؟ تمنع من السمك عندكم كذا؟ ما تأكل السمك؟ ها؟ ايه نعم، اختلفوا. نعم صحيح. طيب غير هذا لا تغتسل، قلنا تغتسل هذا عدم الاغتسال من أفعال الجاهلية. نعم ما بسؤال، أعطنا من المعتقدات. كيف هذا فيه خلاف التمرغ؟ وعندكم موجود؟ ها؟ ماذا يصنعنا؟ وهي في حفل الإحداث مرة واحدة يعني. هذا عند الموت يمكن، عند الموت. أي عند الموت، هذا من المصيبة هذه. أي نعم، نقول هذه الاعتقادات كلها كما تقدم اعتقادات فاسدة باطلة. والواجب على حقيقة طلبة العلم أن ينشروا السنة وأن يبينوا السنة، وأن يحرصوا على بيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما فيما يتعلق بالاعتقاد، لأن الشيء إذا سكت عنه فهو عند العامة إقرار له، فربما إيش تطاولوا في ذلك وتجرأوا إلى ما هو أعظم. ولذا أكرر وأقول إن المسائل المتعلقة بالعقيدة والمتعلقة بالبدع من أهم المسائل التي يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس عليها. ومع الأسف أنك تجد أن من بعض يعني الناس تجد منهم يعني تساهلا في مخالفات عقدية أو فيما يتعلق بالبدعة، وإذا فعلت معصية من المعاصي تجد أنه يثور ويشتد غضبه، وهذا دليل على الجهل، لأن مسائل العقيدة ومسائل البدع أعظم. تجد بعض الناس لو رأى منكر من المنكرات اشتد غضبه و يعني تحمس حماسا زائدا تجاه هذا المنكر. وفي المقابل تجد أن هناك مخالفات عقدية تتعلق بالعقيدة والتوحيد وتتعلق بالبدعة والسنة، ومع ذلك لا يحرك ساكنا، وهذا حقيقة من الجهل، من الجهل، لأن مسائل العقيدة أهم المسائل، والرسل كما هو معلوم من أولهم إلى آخرهم إنما جاءوا لماذا؟ لتحقيق التوحيد، لتحقيق التوحيد. ومهما كان فصاحب المعصية مآله إلى مع النص إلى التوبة، بخلاف صاحب العقيدة وصاحب البدعة تجد أنه يعتقد أنه على حق. ولذلك قلنا فيما سبق من الفروق بين البدع والمعاصي أن صاحب البدعة يرى أنه على حق وصواب ولا يسمع إلى نصح أحد، بخلاف صاحب المعصية تجد أنه يعرف أنه على خطأ ويقول نسأل الله عز وجل أن يتوب علي ونحو ذلك. وأيضا رجوع صاحب المعصية أسرع وأقرب من رجوع صاحب البدعة. ثم قال المؤلف رحمه الله: أولا تحديد العزاء بثلاثة أيام وإن كان قد قاله الفقهاء ليس عليه دليل، لا دليل عليه، تحديد العزاء بأنه يكون مدة ثلاثة أيام ليس عليه دليل. ما نقيس على المرأة ثلاثة أيام لا لا لا ما يقاس. ها أقول هم قالوا ذلك، قالوا لأنه بعد الثلاثة تخف المصيبة، يقول بعد ثلاثة أيام تخف المصيبة، لكن هذا لا يسلم، بل من الناس من لا يجد حر المصيبة وأثر المصيبة إلا بعد، لأنه في أيام العزاء عنده الناس يؤنسونه ويسلونه عن هذه المصيبة، فإذا فارقه الناس حينئذ تأتي مسألة تأتيه الحزن والتفكر في هذا الرجل الذي مات أو في هذا الميت. وتوسع الناس الآن يعني في مسألة العزاء حقيقة مجالس العزاء صارت يعني لم تعد حقيقة مجالس عزاء، لم تعد، صارت مجالس للتسلي والقيل والقال وما أشبه ذلك، بل من المجالس العزاء بعض مجالس العزاء يبتدي مجلس عزاء جالسين ينظرون مباراة تبعون دوري وهم عزاء متحمسين للمباراة بعد، هذه مشكلة، هذه مشكلة. فالمقصود بمجالس العزاء هي تقوية، لأن العزاء هو تقوية المصاب، يعني يقال له أصبر واحتسب لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فالمقصود منها التسلية، تسلية هذا المصاب وحث وأن يحثه على الصبر واحتساب الأجر عند الله عز وجل، وليست مجالا أو مكانا للقيل والقال و يعني الإناث. لا لا لا مطلقا مطلقا لا داخل البيت ولا خارج البيت. طيب تعد لنا الأمور الخمسة من غير النظر للكتاب. يلا لباس إيش؟ الزنا، الزينة، هي وضح. نعم، والخروج من المنزل إلا لحاجة أو ضرورة، إلا لحاجة أو ضرورة. فإن دعت الضرورة إلى الخروج فلها أن تخرج ليلا ونهارا، وأما إذا كان لحاجة فتخرج نهارا لا ليلا. فخروج المحادة على أقسام ثلاثة: القسم الأول أن تدعو الضرورة إلى خروجها، كما لو خرجت، كما لو حصل مثلا حريق في بيتها فخرجت، أو اضطرت للذهاب إلى مستشفى ونحوه، فلها أن تخرج ليلا ونهارا لعموم قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والحال الثانية أن تدعو الحاجة إلى الخروج، كما لو خرجت لقضاء حوائجها أو لعملها بأن كانت معلمة أو متعلمة ولم تعطى إجازة ونحو ذلك، فلها أن تخرج نهارا لا ليلا. والحال الثالثة أن يكون خروجها لا لحاجة ولا ضرورة، فهذا لا يجوز لا ليلا ولا نهارا. وتوسع بعض الناس أيضا في هذا، توسع بعض الناس في هذا الباب لا أصل له، فقول بعضنا يتوسع بمعنى أنها تخرج لعيادة المرضى أو للاستراحات لحضور مناسبات وولائم أو للعمرة أو للحج، كل هذا لا يجوز لأن هذا ليس ضرورة، حتى لو قدر أنها لم تؤدي فريضة الحج ومر عليها زمن الحج وهي محدة فإنه لا يجوز لها لأنها معذورة شرعا. فهي كمن مر عليه زمن الحج وهو إيش؟ وهو لا يستطيع أو به عذر شرعي. إيه ها؟ لا، كالمعذوب، كالمعذوب والزمن ونحوه. إذن نقول خروج المرأة المحاد إذا خرجت للضرورة فلها أن تخرج ليلا ونهارا. ومن صور الضرورة مثلا لو حصل حريق في بيتها أو اقتحم البيت فساق أو فجار فخرجت فهذا لا حرج، أو احتاجت أو اضطرت إلى الذهاب إلى المستشفى ونحوه. من صور الحاجة لو خرجت لقضاء حوائجها من السوق أو شراء ملابس تحتاج إليها وتستحي أن توكل أحدا فيها، قد تكون ملابس خاصة لا تحب أن يطلع عليها أحد، فلها أن تخرج، لكن خروجها يكون نهارا لا ليلا. وأما وهي الحالة الثالثة إذا لم يكن حاجة ولا ضرورة فإنه لا يجوز لها أن تخرج لا ليلا ولا نهارا. وتوسع بعض الناس الآن من كون المرأة تخرج للاستراحات أو تخرج للبر، تقول أهلي سوف يخرجوا للبر أنا أريد أن أخرج معهم، نقول هذا لا يجوز لأن هذا الخروج ليس حاجة ولا ضرورة. فإن قالت مثلا حصل مناسبة وقالت أخشى أن يكون في أنفسهم شيء من عدم مجيئي، فنقول أنت معذورة شرعا. كل إنسان يعرف أن هذه المرأة المحاد ممنوعة من الخروج فيجب عليه أن يعذرها، فإذا كانت معذورة شرعا فالواجب أن تعذر أيضا عرفا. كذلك أيضا العمرة، لو مر عليه مثل رمضان قد أريد أن أعتمر في رمضان، نقول أيضا هذا مثل ذلك، بمعنى أنها لا تخرج. لكن هناك حالات لها مثلا، طيب عيادة المريض، نقول نعم لا تعود المرضى إلا في أحوال خاصة، كما لو قدر أن أمها مريضة وتعلقت نفسها بها وذهابها إليها مما يخفف عنها، أو كان أبوها مريضا مثلا ونحو ذلك فلا حرج. فإذا قدر أن أحد أقاربها أو أولادها ممن تتعلق نفسه بها أو نفسها به فلها أن تذهب وتعوده بقدر الحاجة أو بقدر الضرورة. إذا كانت الشيخة إذا كانت في قوائم الانتظار للحج وأتى رقمها، هذه خاصة في الدول، كانت في قوائم الانتظار وأتى اسمها وهي في وقت الإحداد، طيب إن شاء الله تأجل للمرة الثانية يفوت. إيه بس الآن الآن الآن هنا احتمال قد نقول إنه يجوز للضرورة، لأنها لو لم تخرج في هذه الصورة فمعناه أنها لن تحج أبدا، فيجوز لها ذلك. وقد يقال إنها معذورة، لكن إذا قدر أنها لن تخرج يعني ما يمكن أن تحج بعد هذا العام، يعني أن تؤجل أو تحجز في العام القابل، فقد يقال إن هذا ضرورة، لأن معناه أنها لو لم تخرج فمعناه أنها لن تؤدي فرج الحق، فهي أسقطت حقا لله لحق الله، أسقطت حقا لله الذي هو الإحداد لحق الله عز وجل وهو الحج. لو إيش؟ سيأتي في كلام المؤلف يعني من تعجل. طيب يقول المؤلف رحمه الله يجوز، ما في بس اللي يعني الدهن الذي يعتني بالشعر، عناية بالشعر من غير أن يكون زينة، لا بس زينة ولا طيب ما في بس. لكن الشيخ من ناحية الصابونات الآن لا تخلو من طيب غالبا، لا فرق، الصابون ليس طيب، فيه رائحة، فيه رائحة لكنه ليس طيب. حتى الصابون العادي ما يتطيب به، أنت شفت أحد يحط بخبات صابونة إذا جيت دخل المسجد تمسح؟ إحنا قلنا يا أخوان الطيب، وش ضابط الطيب؟ ما يتطيب به عادة، ما يتطيب به عادة، لو ليس الطيب ما له رائحة. هل يسقط الزعفران أو يقال أن فيه نص؟ لا، الزعفران فيه نص، وإلى الآن يستعمل طيب عند العطارين وغيرهم، فيه طيب زعفران موجود ولا لا؟ فيه دهن زعفران يتطيب به. النعناع ليس طيباً، أي له رائحة. البرتقال أشدها ليوسف فندي. يوسف فندي ما شاء الله ليأكله تتم ريحته منه. التفاح، البرتقال، الليمون كلها لها روائح، ومع ذلك لا تسمى طيب. فالطيب ضابطه ما يتطيب به عادة، وليس المراد بالطيب ما له رائحة طيبة. وعلى هذا فلا أن تستعمل هي والمحرمة، يعني المحرم وللمحاد أن يستعمل الشامبو أو الصابون الذي له رائحة، له رائحة ولا حرج في ذلك. ما بقي إلا 4 دقائق نخل نأجل الفصل. الشيخ في السؤال الشيخ. ها. قواعد النساء كبار السن هل يشمل جميع الشروط؟ كيف؟ النساء كبار. القواعد. القواعد من النساء. هل يشمل جميع؟ أي ما في فرق الإحداد قصدك؟ أي نعم لا فرق في الإحداد بين صغيرة وكبيرة، جميلة وقبيحة، العموم. ولكل ساقطة لاقطة. لكل ساقطة لاقطة. هتقول كيف هذه عجوز ما حد لا أحد يرغب فيها. أي أقول من من من جملتي الحكم من إحداد قضاء حق أو أداء حق الزوج. ما يجوز. ما في فرق، لا فرق من منع من الخروج بين الصغيرة والكبيرة، الجميلة والقبيحة، لا فرق في ذلك. لا مو بكبيرة من كبائر الذنوب، لا ليس كبيرة لكن أثمت. ولذلك لو قدر أن المرأة تركت الإحداد أصلا لم تحد، أثمت وانقضت المدة. بل لو لم تعلم بموت زوجها إلا بعد مضي العدة، يعني مثلا ما علمت أن زوجها مات إلا بعد 4 أشهر و10 أيام أو 5 أشهر، تنقضي عدتها ولا إحداد عليها، لأن يعني الإحداد تابع العدة. ولا نقول إنها تقضي لأن العدة من العلم، لأن العدة من الموت وليس من العلم. نعم. شيخ الصابون المخلوط بالمسك. وشلون مسك؟ شوف بعض الصابين فيها الشيخ يقول فيها رائحة مسك لكن ليس طيب. في شيء فيه دينعود، في شيء مسك، في شيء فيها ورد. كل الصوابين لا فيها رائحة. لا يوجد صابون ما في رائحة. حتى معتمد يجوز له أصلا. لا أقول لا يوجد صابون ما له رائحة، مو بصحيح. كل الصوابين حتى هذا اللي يسمونه أبو عنز أي له رائحة. نعم له رائحة. اللي ما له رائحة ولا طعم ولا الماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحة. احنا قلنا ما يجوز لا داخل ولا خارج، هذا من عند من كيسك انت. ولو كان ما يرى احد او اداء حق الزوج، ولان لبسها داخل المنزل قد يفضي الى ان تلبس خارج المنزل. نعم. كيف يعني ما نقيس مخاطر ضروره شرعيه وغير شرعيه اللي هي الحج خروج الحج لا الا تحج من قابل. لكن هذه المسألة ذكروا أنه خرج رقمها لو لم تحج هذا العام، فمعنى ذلك أنها لن تحج لن تؤدي الفريضة. فهنا نقول يحتمل أن يقال بالجواز، لأنها وإن تركت حق الله فقد تركت حق الله من أجل حق الله. فعند الآن واجبان ودرء، وإذا اجتمعت مصلحتان تقدم الأعلى منهما. من ناحية التعزية يا شيخ، إذا كان في مكان اجتمعوا فيه العزاء، فهل يذهب للتعزية أو يقول لا أذهب من أجل أن يعلم الناس أن هذا ليس بسنة؟ وش ليس بسنة؟ يعني الذهاب للعزاء. إن ذهب لا حرج، لأن الآن الناس ليسوا كالزمن السابق. الزمن السابق يمكن أن تعزي الإنسان في مسجد، في سوق، في ما أشبه ذلك. الآن من يأتي مثلا من بلد بعيد من قريب أو ما أشبه يريد التعزية ماذا يصنع؟ إذا جاء وبابك مغلق طرق الباب، فتحت الباب، تفتح الباب وتغلقه، يجيك وعدين ثاني وثالث ورابع. الأحوال الناس الآن اختلفت، يعني الناس يعني توسعت البلاد وكثرت أشغال الناس، فمن الصعوبة الآن أن تكون الناس لا تجلس، لا تجلس العزاء، صعبة جدا. حتى اللي يقولونها هم لا يطبقونها حقيقة، يعني حتى من حيث التطبيق فيها صعوبة، لأنه قد يأتي من تأتي عند الباب وتجد 10 رجال كلهم يريدون العزاء، ما تستطيع أنك تقول لهم مثلا جزاكم الله خير وتسك الباب في وجوههم، تقول تفضلوا وادخلوا، تفضلوا جاك سيكون الباب مفتوحا، إذا مر واحد قال له باب مفتوح يلا ادخل، وهكذا هذه مشكلة. لا احنا نشوف احنا نتكلم عن يعني لو جلس والناس يعزونه هذه مسألة، لكن توسع الناس في الشيء في الشيء الجائز هذه مسألة أخرى، مسألة أخرى. يعني مسألة كون الناس مثلا يخطئون أو يخالفون المشروع في مسألة العزاء من تحويل هذه المجالس إلى ولائم وإلى محل الأنس والتحدث وما أشبه ذلك، هذا شيء، هذا شيء، لكن نتكلم عن أصل مسألة جلوسهم. نعم. السلام عليك شيخ، رأي الشيخ بن عثيمين بمسألة وش فيه؟ ما يرى الشيخ بن رحمه الله، أقول شيخ ما يرى الجلوس في العزاء. لا ليس لها أصل. الرش على القبر إنما يكون بعد دفن الميت، أي حتى يجتمع يتماسك القبر، أما كلما مر على القبر يرش عليه ما لا أصل، ينكر عليه. هذا مثل ما قالوا بعضهم إنه يضع جريدة، إنه إذا مر بالمقابر يضع جريدة ونحوها، استدلالا بحديث ابن عباس.